بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فتنة العالم كثرة أتباعه. قال: إن من أعظم الفتن خطرا على الدعاة وأهل العلم هي فتنة الأتباع، لأن الشخص إذا عظم في أعين الناس يخشى عليه ألا يذعن للحق وينقاد له، خشية أن يقول الناس إنه لم يكن على الصواب فيصغر في أعينهم. فكثيرا ما يجادل عن رأيه، خاصة إذا شاع بين الناس، لهذه الغاية الحقيرة، ولا يسلم من ذلك كبير أحد. يعني الإنسان يعني ليس معصوما. هنا الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى يقول في مقدمته لما فصله في كتابه تنكيل لما في تأنيب الكنسري من الأباطيل، يقول فصل بابا في القائد بتصحيح العقائد، قال في إنني إن اتباع الهوى يعني له مسالك إلى النفس عظيمة جدا. يقول: وقد رأيت من نفسي أنني أحيانا أقرر مسألة وأحررها حتى أعجب بها، فإذا ظهر لي ما يخدش في هذا الشيء أو في هذه النتيجة التي أعجبت بها فأجدني متبرما به. وأقرر المسألة تقرير يعني حسنا وأعجب بهذا التقرير، فإذا ظهر شيء يخدش فيما قرره أجد من نفسي أنني متبرما به، أنني متبرم به، يكون متضجر بهذا الشيء الذي ظهر يخدش فيما قرره. قال: فكيف إذا كان كنت قد أظهرت هذا على الناس؟ يعني يكون هذا الأول بيقرره بينه وبين نفسه ويعجب به وقرر المسألة تماما، فيظهر له شيء يخدش في هذا الذي قرره ويقتضي أن يغير رأيه. طب اللي أنا عملته ده إيه؟ فيجد نفسه كاره لهذا الشيء الذي ظهر له. كيف إذا كان قد أعلنه على الناس؟ فكيف إذا كان غيره هو الذي قرر له هذه المسألة بعد أن يعني قال بها وانتشر قوله في الناس؟ قال: فكيف إذا كان من أظهر هذا من أعدائه؟ إذا كان عدو له هو الذي أظهر هذا الكلام الذي يخالف ما قاله، فليكون يعني لا شك أن يكون صعب على النفس جدا. هذا محتاج إلى مجاهدة، الإنسان دائما يراقب نفسه مهما بلغ من العلم. ليس هناك أحد معصوم أن هو يعني يدعي لنفسه العصمة وأنه بريء من الهوى وأنه خلاص في سياد وقلبه محاط بسياد لا ينفذ إليه الهوى. هذا إيه؟ هذه دعوة كاذبة. ما منا أحد إلا والهوى يجد سبيلا إلى قلبه، يحتاج إلى مراقبة، مراقبة حتى يجاهد نفسه ويخلص نفسه من الهوى الذي يتسلل إلى قلبه، خاصة بالأتباع. الإنسان يكون له أتباع كثير، فلو إنه أصبح له مسائل مشهورة بين الناس فمن الصعب أنه يتراجع عنها بعد أن قررها في الناس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يعني يفتي أكثر من قوله في المسألة، كثيرا ما كان لا يحب أن يفتي حتى خشية ألا يستطيع أن يظهر للناس، يعني أنه يحتاج إلى أن يرجع إلى من أفتاه بشيء ورجع عنه أنه رجع عن هذا القول. نعم. ويكره الخطأ ليه؟ ولا لا يجوز له أن يكره الخطأ، لأن الخطأ أصل الإنسان لابد أن يخطئ، ويفرح أن الله عز وجل سدده أن عرف الخطأ، لكن لا يكره الخطأ، لأن الخطأ هذا هو خطأ وليس مقصودا. ولا يكره فعله، هو فعله على سبيل يعني اجتهد واخطأ، فإن شاء الله يكون مأجور على اجتهاده، لكن يفرح بتوفيق الله عز وجل له وإرشاد الله عز وجل وتسديد الله عز وجل له. قال: وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، إن كان صاحبها سدد وقار فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنه بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه ذلة للتابع، فتنة للمكبور. يعني ما أحوج الناس إلى عمر في هذه الأيام، يعني يضرب الناس بالدرة. السلام. يعني خاصة أخواننا المسلمين، يعني عندهم مبالغة في مسألة التعلق بالمشايخ بطريقة يعني مخزية، يعني المسألة لا تصل إلى هذا الحد. الإنسان يعني كما حدث أمس مع وجود الشيخ محمد، يعني المسألة الناس عمالة تتدافع بطريقة يعني جنونية، يعني كأنك أنت في حرب، مش إن أنت في يعني تعظيم المشايخ وإجلالهم هذا شيء طيب، لكن لا يصل إلى حد الغلو. فالعمر هنا بيقول ابن مفلح يقول: وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب، ضرب أبي نفسه اللي هم بيعظموا خد على ايه دماغ، ضرب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ عملت إيه ده؟ أنا ما عملتش حاجة يعني. فقال: هذا ذلة للتابع، فتنة للمتبوع. وهذا الأثر رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة قال: رأى عمر مع أبي بن كعب جماعة فعلاه بالدرة، فقال أبي: أعلم ما تصنع يرحمك الله. يعني أبي فهمها، يعني الرواية الأخرى أن أبي فهم مراد عمر رضي الله عنه، قال: أعلم ما تصنع. فقال: أما علمت أنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع؟ وفي الحلية عن أبي جعفر محمد بن عبد الله الحداء قال: وقفنا للفضيل بن عياض على باب المسجد الحرام ونحن شبان علينا الصوف، فخرج علينا فلما رأنا قال: وددت أني لم أركم ولم تروني، أتروني سلمت منكم؟ أن أكون ترسا لكم حيث رأيتم لي رأيتكم وترأيتم لي؟ يعني بتحسن لكم بقى وكده، يعني فتنة لي، لأن أحلف عشرا أني مرائم ومخادع أحب إلي من أحلف واحدة أني لست كذلك. يعني كان السلف يصدقون مع أنفسهم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق.